بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء وما وصينا به إبراهيم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء الله الذي وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا

وما

الله تصير.